السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغد المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحاب نجوم الدين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. فقط للتذكرة يعني من عدة شروط الصلاة التي بدأنا فيها الطهارة من الحدث هي ستة. ثاني الطهارة من الخبث، ستر العولة، دخول الوقت، استقبال النية، استقبال القبلة، والنية على خلاف فيها. وكنت أنا ذكرت الوضوء، ذكرنا الغسل، هي أسباب رفع الحدث، وينوب عنهما التيمم. بس صفي كلمتين على التيمم يعني تذكر. أولا أنه في المذهب الحنفي يجوز تيمم بكل شيء هو من صعيد الأرض، يعني من ظاهر الآية، فتيمموا صعيدا، يجوز بالتراب ويجوز بالحجر ويجوز بأي شيء. استثنوا المعادن واستثنوا الأشياء التي تحترق الخشب ونحوه، واضح. هي الأشياء التي استثنيت في الفقه الحنفي. فباب المواد التي تستعمل في التيمم واسع في الفقه الحنفي كما يبدو. بعدين مثل ما يشترط في الأصل ويشترط في الفرع، يعني هو استيعاب العضو كله اللي هن الوجه واليدين إلى المرفقين. شو سقط معنا؟ بقي فرضان وسقط فرضان، لذان بقيا عندنا، الوجه واليدين إلى المرفقين. طبعا لا يسن التكرار هنا كما يسن في الوضوء، واضح كيف. وسقط فرضين اللي هن غسل مسح الرأس وغسل القدمين، هذه سقطت من التيمم، لا يوجد في التيمم هكذا، واضح كيف. بعدين استيعاب المحل كما قلت هذا شرط، وكمان انقطاع ما ينافيه. يعني خلال في ناس بيكون مستعجل كثير فبيبدأ بالوضوء لسه ما قطع حدثه أو بالتيمم أو ما إلى ذلك، هذا ما صح إذا كان هكذا، واضح كيف. هي يعني شروطه. نواقض التيمم هي نواقض الأصل، يعني ما ينقض الوضوء بالإضافة إلى القدرة على استعمال الماء. لما نحن جوزنا التيمم فقط لعدم القدرة على استعمال الماء، عندما تتسنى القدرة على استعمال الماء بيرجع الأمر لنفسه. وطبعا ما في جزئيات، شلون يعني ما في جزئيات؟ إذا أنا عندي مي بكفي فقط لغسل الوجه واليدين ما بيصير يعني سوي وضوء وتيمم بنفس الوقت. هذا ما في تركيب للعبادات عند الحنفية، يعني بين الوضوء والتيمم، بين التيمم والغسل، بين هذه الأمور كل هذه ما يوجد فيها تركيبات. قالوا إذا كان زاد الجريح من الأعضاء على النصف فهنا يسقط الوضوء ويجب التيمم، واضح كيف. لو كان أكثر بدن أو نصفه جريحا يتيمم طبعا، واعتبروا بالعدد، يعني الكثرة والقلة بالعدد مو بالكمية، بالمساحة بالعدد. هاي هي أهم القضايا عن التيمم. بجوز أنتم بأسئلتكم المباركة تذكرون بأشياء أنا نسيتها. نعم، في سنن التيمم التسمية والترتيب والموالاة. طبعا هون النية شو قلنا عنها؟ فرض. هون كانت سنة، كانت بالوضوء والغسل سنة، لكن هنا هي فرض. والإقبال والإدبار لما الواحد يمسح الأرض أو يمسح على التراب، ونفض اليدين وتفريج الأصابع، هاي هي السنة الأساسية. بجوز تستدركوا عليه بعض السنن، لكن خلينا نحن على البساطة في ذلك. بنتقل لبحث. أنا إن شاء الله ناوي الله يسر انه نخلي بحث الطهارة اليوم يعني الامور المتعلقة به، سواء زاد شوي الوقت او نقص ان شاء الله بنعمل ذلك. في عندك بحث المسح على الخفين، المسح على الخفين ما هو يعني كل مثل هؤلاء، هو فقط يدخل في الوضوء بس، لا له علاقة بالغسل ولا له علاقة بالتيمم. ليش ما له علاقة بالغسل؟ لأنه المسح الخفين لا يجزي عنها. بينما ليش ما له علاقة بالتيمم؟ لأنه أصلا هذين العضوين مو مطلوب غسلهم، واضح كيف؟ فهي عبارة عن رخصة ثبتت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض قال في إلى إشارة بالقرآن الكريم، ما حندخل بها التفصيلات، واضح هي فقط للوضوء، مسح الخفين فقط للوضوء. والأصل كان في المذهب الحنفي أنه لازم يكون منعل، لكن الإمام أبو حنيفة جوز الجوربين بشروطه، طبعا انه يقوم بذاته، انه ما يكون نافذ للماء، واضح كي يصلح للمشي، يعني هاي الشروط لازم تتحقق. والجوارب على حسب علمي، صلح لي اذا كان غلط، يعني يمكن اسمك جرابات بعصرنا ما تعتبر سميكة أو سخينة في عصر، يعني لازم ننتبه لها النقطة. نحن عندنا صار في صناعة على حسب علمنا دقيقة جدا، دخلوا المبطاط صار ما يثبت القدم أشياء أخرى. فلذلك هنا وإن كان في بعض الأحيان الفقه الحنفي بيعتمد على مجرد اللفظ، لكن في هذه المسألة اعتبروا شروط، هناك في شروط، ومثل ما بيقول ابن عابدين الاحتياط في العبادات واجب. فلذلك ما أريده من نفسي ما أريده من الآخرين، يعني مو أي قول شارد أو وارد تسمعه أنت بتعمل فيه لأجل ذلك. ومثل ما ذكر ذاك أظن بكتاب النير اسمه هو الكتاب، مؤلفه الرجل الظاهري نسيته، توفي سنة 350 هجري، ذاكر الإجماع يعني قبل 350 هجري في إجماع من العلماء على أنه ما بيجوز المسح إلا على جورب سخين أو سميك، واضح كيف. فلذلك يلي عم يمسح على الجرابات العادية ما بعرف شو الترتيب، أنا شخصيا أنا ما بصل لي وراء هيك شخص. نعم، فإذا بس هون الخفين لازم يحققوا بعض الشروط، شو هي؟ مثل ما قلنا أنه يكون ساتر لكل محل الفرض. فلذلك هذا الحذاء العادي اللي نحن بنلبسه الآن أو النعل أو ما إلى ذلك، هذا كله ما بيصح المسح عليه. ليش؟ لأنه هذا مو ساتر لكل محل الفرض. لا، بعدين كان تتابع المشي يعني ما فدين نكتبها بيضربوا مثال، طبعا مثال نظري، انه اذا كان زجاجي او كذا ما يمكن المشي عليه، واضح كيف. وبعدين خلوهما من الخرق، خروق مو على اطلاق. والحنفية قالوا بكل خف لحاله، كل خف لحاله لازم يكون مجموع الخروق اللي فيه اقل من ثلاثة، مقدار ثلاثة من اصابع الرجل، واضح كيف. لما تكون الخرق في محل الأصابع بيكون هي المعدودة، ولو كان أصغر أصبع وما يلي وما يلي هذا بيكون خرق يسير، لكن هو يعتبر هذا مانع من المسح على الخفين. لما يكون بغير مواضع الأصابع يعتبر الكبير. لاحظتوا كيف؟ يعني هون فأفرقوا، يعني هون بيجوز أنت تناقشني أو غيرك يناقشني إنه ليش ثلاثة أخي مو أربعة أو اثنين؟ جاي هون لابد من وضع حد فاصل، وهذا الحد الواقع في رخصة. لما تنظر في بعض المظاهر اشترطوا ما يكون في خرق أبدا، عرفت كي؟ هذا عملي أكثر. فهون خلو الخف من الخوارق، واضح كيف. وبعدين بده يكون مانع من وصول الماء. ليش؟ لأنه الماء إذا وصل، حتى لو كان واحد لابس خفين مطابقين للشروط تماما، اجا واحد عم يمزح معه كتله شوية مي او كذا، متى ما معظم القدمين ابتلوا، واضح كيف، هذا بطل مسح الخفين، صار بدك تنزعه بدك تغسله. لاحظوا كيف. فهذا ايضا من شروط منع وصول الماء. نعم، بالنسبة للجوربين اشترطوا الاستمساك وعدم وصول الماء، ايضا مانع من وصول الماء يكون، واضح كيف. هذول اللي اشترطون بالنسبه للجوربين، والحنفيه كما اشترطوا انه يقوم بذاته. نعم، المسح الفرض على الخفين شو بده يكون؟ انتبهوا هنيك قلنا اصابع القدم، هون ثلاثه من اصابع اليد، واضح كيف. متى ما مسح يعني صار في بلل ماء وصل الى ثلاث من اصابع اليد، هذا بيكون حقق شرط المسح على الخفين. واضح كيف؟ طبعا هون مسح على الخفين خلاف الوضوء والتيمم والغسل هدول ما لهم وقت عند الحنفي مطلقين. هذا له توقيت بالنسبة للمقيم هو يوم وليلة يعني 24 ساعة بدنا نترجمها على هذا، وبالنسبة للمسافر هي عبارة عن 3 أيام لياليها يعني 72 ساعة. واضح كيف؟ فإذا واحد ابتدأ هو مقيم وسافر بتم مسافة السفر، واضح كيف؟ يعني 72 ساعة. وإذا كان ابتدأ وهو مسافر وأقام فإذا تجاوز المدة لازم يقطع ظهري يشلحون، وإذا كان ما تجاوز المدة له أنه يكمل. في نقطة مهمة كثير كثير كثير لعل تكون بالنسبة إلي أهم نقطة، إمتى بيبدأ الوقت؟ لا بيبدأ الوقت من لبس الخف ولا بيبدأ الوقت من وقت المسح، لا لا من هذا ولا من هذا، بيبدأ الوقت في المذاهب الأربعة من الحدث، الحدث بعد لبس الخف. هي أهم نقطة، واضح كيف؟ شان توقيت. ليش مشان توقيت أهم نقطة؟ لأنه إذا ما نحن حققنا هذه النقطة وما فهمناها كل التوقيت يجوز يكون باطل. لاحظتوا كيف فكرة؟ فإذا في إشي اسمه توقيت، وهذا التوقيت شفنا الفرق بين المقيم والمسافر، وهذا التوقيت لا بيبدأ وقت اللبس ولا بيبدأ وقت المسح. واضح كيف؟ هي كثير نقطة مهمة والناس تغفل عنها أو الناس تسيء فهمها. هذا أهم شيء بالنسبة للمسح على الخفين. واضح كيف؟ هي رخصة بيقولوا الحنفية يلي عنده شك فيها الأولى أنه يمسح على خفين، يلي ما عنده شك الأولى غسل القدمين. وطبعا هلا بالشتاء مع تحقق الخف يعني بده يكون الخف محقق للشروط، ما بدنا يسلم ما كان يعني يكون الأمر، بيجوز بعض الكبار السن بعض المعذورين بعض المرضى يضطروا إلى ذلك، ما في مانع. هي شريعتنا سمحة، شريعة سمحة، شريعة ميسرة، ما جعل عليكم دين الحرج، ذكر سبحانه وتعالى في آية الوضوء والغسل والتيمم، واضح كيف؟ لكي يعني نيسر على الناس. فلذلك أنا إذا كان هاي النقطة مهمة كثير، إذا أنا ما بيعجبني شيء ما بيصير أنا أقول عنه حرام أو ما بيجوز. عرفت كيف؟ أنا الطفل مثل ما قال له سيدنا البراء العازب ابن عازب قال لرجل قال له ما كرهته لا تفعله ولا تحرمه على أحد، لأنه هو عم يقول له على عيوب الأضحية، ذكر له عيوب الأضحية، قال له أنا أكره أنه أضحي بكذا وكذا وكذا، نسيت التفصيل. فقال له سيدنا البراء بن عازب، وهذا بينطبق على كل مناحي الفقه، ما كرهته لا تفعله ولا تحرمه على أحد. هلأ في كثير أشياء من الأشياء اللي نحن منحرمها شايف كي لأنه ما بتعجبني، شايف كي، أو لأنه مخالفة لمرائي أو كذا، أو مخالفة للعصر اللي أنا أعيش فيه أو هذا. هذا بالنسبة لواحد بيشتغل بالفتوى من أعظم الأخطاء القاتلة تعتبر. فهمت كيف؟ ليش؟ لأنك أنت هون ما عم تمثل نفسك، أنت ما عم تحكي عن حالك. لما بدك تحكي عن حالك يمكن ما حدا بيسألك أو بيسألك شخص واحد، أما أنت هون عم تمثل قال الله قال رسول الله. لاحظوا كيف هالفكرة؟ أنا برأيي دقيقة جدا. بعد أن ننتقل لحدث أكبر من الحدث الأكبر اللي هو الحيض والنفاس والاستحاضة، معلش هنكتب هون، هاي بيجوز يعني كتير من الرجال يظنوا انه ما بيهمهم، لكن هذا بيهمكم كتير. عرفتوا كيف؟ لأن بيجوز زوجتك تسألك وتكون انت ما عندك خبر. لاحظ كيف؟ لذلك انتبهوا علي الله يرضى عليكم. فهمت كيف؟ انت ما حتحيض، يمكن الكرامات حيض الرجال، ما حتحيض الله ماشي، الكرامات حيض الرجال. فلذلك انتبه لهذه المسألة مشان إذا كانت عرضنا. شوف أهم شيء وهذا أكثر شيء يعني المفتي بيتلبك فيه، شو هو؟ تحديد عدد أيام الحيض وعدد أيام الطهر. يعني للأسف خلاف توقعي معظم النساء ما بيعرفوا، لا بتعرف قديش كم يوم بتحيض. عرفت كيف؟ لذلك حتى انت ما يصير معك مشاكل، كل امرأة انت مسؤول عنها او تعتبرك شيخها، شايف كيف؟ الا خليها تحسب دائما، تكتب عندها بالمفكرة او بالمذكرة، تكتب قديش كم يوم بيجي الحيض، كم يوم وقديش بيجي الفاصل بين. نحن بنقول والله 7 ايام، بنقول شهر وكذا، هذا كله حكي فاضي. عرفت؟ هي بيجوز تكون عادي، بيجوز تكون اكثر الناس هكذا، لكن النساء بتفترق بذلك افتراقا كثيرا، وخاصه المراه الواحده بتفترق. شايف كيف؟ بيقولوا لك طبيا النواحي العاطفيه وكذا، ولا ما اكثرها في عصرنا. لاحظت كيف؟ لذلك بيجوز نفس المراه يختلف عن ده الدور. فلذلك من أنا لح أكتب بعض القواعد ما هعقدها كثير عليكم إن شاء الله. عدد أيام الحيض في الفقه الحنفي أقلها هو 3. طبعا ما عم إلا هيك تحكم على زوجتك، لذلك بدك شوف قديش هي حقيقة تحيض، من 3 وأكثر 10. كل شيء قل عن 3 أو زاد على 10 ما أسموه حيض. واضح كيف فكرة؟ بعدين عدد أيام الطهر في المذهب الحنفي من 15 إلى ما لا نهاية. كل شيء نقص عن 15 أو زاد ما بيزيد عن ما لا نهاية، واضح كيف؟ فهذا ليس طهرا. واضح كيف؟ هي يعني أنا أذكر لك بعض القوانين يلي لازم تمشي عليها. إذا واحد عنده مسائل أو كذا ممكن حاول نجيبها في قسم الأسئلة. لاحظت كيف؟ بس هي القوانين العامة التي ينبغي أن نعرفها. لاحظ كيف؟ بعدين في عندك بعض قواعد انتبه لها، بجوز ما تفهمها كثير بس بعدين تفهمها. الطهر الفاسد كالدم المتوالي. شو معنات هذا الكلام؟ يعني اذا عندك طهر كان اقل من 15 يوم تعتبر كأن هذه المرأة على طول في عندها نزف. لاحظت كيف؟ الطهر الفاسد كالدم المتوالي، هي لازم تحطها ببالك حتى ما تضيعك. لا، لأنه هي بتضيعك وضيع حالها. لاحظت كيف؟ فلذلك حتى ما يصير ضياع هيك، الطهر الفاسد كالدم المتوالي. هي قاعدة. القاعدة الثانية اللي ذكرناها لها علاقة بالتبدل، العادة، هي مشان تسهيل، تثبت بمرة وتلغى بمرة. شو يعني؟ يعني انت لما بدك تسأل، لما بدك تحدد الفتوى تسأل عن آخر عادة قديش كانت. لو هي من وقت ما بلغت عادتها 7 أيام وآخر عادة كانت 6، العبرة بالستة مو بالسبعة. لاحظت كيف؟ هي مثال عليها. فالعادة تثبت بمرة وتلغى بمرة. واضح كيف؟ بعدين هو في إلى شوية تعقيدات إلى شغلات تانية، وفي نظري أنا قد أكون مخطئا. واضح في أشياء يمكن أصعب شيء بالفقه الحنفي، بغير فقه بيكون أسهل. أنا بحاول يعني أعطي جواب بغير فقه إذا كان يعني معلش إذا حكي لأنها بصراحة محيرة. أنا ما بظن حدا طول عمره، ما في امرأة بالدنيا ولا في رجال بالدنيا بيستطيع أن يطبق حكم المحيرة كما ذكر في الفقه الحنفي. لاحظت كيف؟ بتقلي الشافعي نفس الشيء، بقول لك الشافعي نفس الشيء بس عنده في تمييز، رفت كيف؟ بيميزه بلون الدم. لاحظت كيف فكرة؟ إذن يعني أنا مشان أجعل القصة طويلة قصيرة عليكم، في بعض الأمور هي صعبة بالفقه الحنفي مع أنه بسطوها ساداتنا العلماء كثيرا. لاحظت كيف؟ أنا بحاول أفتي، هذا نظرتي بفتي بغير مذهب بهذا الأمر. فلذلك المسائل الجزئية والمسائل الفرعية بجوز في شيء يخرج عنها، لكن هي هي الخطوط العريضة. هي الخطوط العريضة لكل واحد بده يعلم زوجته أو إذا كان في امرأة مسؤولة عنها أو ما إلى ذلك، لازم يحفظ هي الخطوط العريضة. هي القوانين لابد منها من حفظها. واضح كيف؟ لأنه لما بدوخك يقول لك اجتني يوم راحت 3 أيام وردت اجت على هي القاعدة، خلاص هذا دم متوالي اسمه. لا اليوم اسمه حيض لأنه أقل الحيض 3 أيام. لاحظت كيف؟ ولا 3 أيام اسمه طهر. قد ما بدها تحكي، شايف كيف؟ بس أنت هي لعله تكون، ما بعرف يعني إذا كان كلامي صحيح، لعله تكون هي من أهم القواعد اللي لازم أنت دائما تخليها ببالك بكل أوقات. النفاس ما هنتكلم عليه كثير مثل الحيض، لكن نتكلم على أقله وأكثر. أقله لحظة وأكثره في المذهب الحنفي 40 يوم. واضح كيف؟ هذا هو حكم النفاس، له تفصيل ما هندخل فيه. وطبعا هو لما يجي مع حيض أو يتعاقب مع حيض فهو بده يكون في بيناتهم طهر معتبر. طهر المعتبر قديش يكون؟ 15 يوم. واضحة كيف فكرة؟ وأقل فترة بين نفاسين هي 6 شهور، أقل فترة بين نفاسين. كل دم بيخرج ما بتنطبق عليه لا قضية الحيض ولا قضية النفاس، شو اسمه؟ اسمه استحاضة. وهذا اللي يدخلنا لباب، هذا بهمكم الله يعذرنا جميعا، يعني يقبل عذرنا وإن كنا بدون مرض. واضح كيف؟ الله يقبل عذرنا بدون مرض. لاحظت كيف؟ لكن هذا اسمه المعذور. نحيم الأدول إذا كان خلصتم منه. شو أهم شيء بالنسبة للمعذور ومن ضمن المصلحات هي تبتلى بها النساء لعله أكثر من الرجال بها الأمر؟ ثلاث نقاط هدول تبه عليهم، هدول أهم ثلاث نقاط في دائرة اسمها معذور. شايف كي كل واحد ضمن هالدائرة هو معذور، كل واحد خارج هذه الدائرة غير معذور. فأنت بدك تشوف الناحية الفقهية، أنت الشخص يكون من خارج يدخل، يعني دخول الدائرة هي أهم أول نقطة. ثاني نقطة البقاء في الدائرة، وثالث نقطة هي الخروج من الدائرة. هدول أهم شيء لازم تعرفه. لاحظت كيف؟ كيف الإنسان يعتبر معذور؟ كيف هو بيعتبر خلاص عذره؟ واضح كيف؟ أو هو لساته مستمر على العذر. الحنفية بنوا كل هذه المسائل على إيش بنوها؟ على أوقات الصلاة. لاحظت كيف؟ أوقات الصلاة إن شاء الله معروفة، ما عدأنا. لاحظت في عندنا وقت مهمل، شو بنعمل فيه؟ فالعبرة القول معتبر مثلا العبرة بخروج الوقت مو بدخوله. المقرر بالفقه كل وقت ما بيطلع لي ما بيبدأ الوقت الجديد لينتهي اللي قبله، إلا وين؟ بصلاة الفجر بيطلع الوقت وما بيدخل وقت الظهر لا بعد كذا ساعة. لاحظ كيف الفكرة؟ أما غيره ما في، بس هذا الوقت اللي فيه بنسميه وقت مهمل. فهون إذا بدنا نعمل بمعاملة الوقت، امتى الواحد يدخل بالدائرة، امتى يبقى في الدائرة، امتى يخرج من الدائرة؟ على الوقت. شايف بدك تتوقع بالوقت. دخوله في الدائرة يكون عندما لا يتوفر له خلال اي وقت، ولو كان وقت المغرب اللي هو يصير كثير هلا، شايف ايه؟ ما بيتوفر له انه يتوضى ويصلي الفرض تبعه. لاحظت كيف؟ بدون خروج الحدث. يعني مثلا واحد جرح جرح عميق، بجوز هذا الدم ما يوقف خلال، طبعا لا ممكن يوقف اذا حطينا له اشياء كثير يعني قويه مشان توقيف الدم، وهذا ما بينقض الوضوء عند الحنفية. فلذلك بجوز يكون مثال صحيح، احيانا بجوز ما يكون صحيح. اذا شو؟ انه ما توفر وقت يكفي للوضوء ولاداء الفرض، هذا بيجعله معذور، بيصير ضمن المعذورين. البقاء في الوقت شلون بده يبقى البقاء في الدائره؟ انه خلال الوقت ولو لحظة خرج هذا الشيء. لاحظتوا كيف؟ ما اشترطنا انه يكون مستمر حتى يظل محكوم بالعذر، بده يكون خرج هذا الشيء الذي مشانه نحن حكمنا عليه بالعذر لما يكون ما في ولا لحظة ولا نزه. لاحظتوا كيف؟ هذول الثلاث نقاط في نظري القاصر من اهم النقاط شان معرفة المعذور. كيف الواحد يعتبر معذور؟ كيف يبقى في اعتباره معذورا؟ كيف يخرج من كونه معذورا؟ واضح كيف؟ هذول اهم نقطة بالبحث. طيب شو فأتوا هذا المعذور؟ فأتوا هذا اللي نحن عذرناه فيه ما عاد اسمه حدث بالنسبة له، بتضل بقية أحداث الوضوء يلي ذكرناها نواقض الوضوء كلها بتنقض الوضوء عنده. لاحظت كيف؟ يعني إذا واحد مشكلته مع دم، طبعا إذا فات بول أو فات قضى حاجة أو كذا هذا بينتقد وضوء، أو قاء أو نام أو كذا هي بينتقد وضوء، ما في كلام أبدا. عرفت كيف؟ الحدث يلي نحن عم نتكلم عنه مثلا واحد معه ثلاث بول، هذا لو بول ما بينتقد وضوء. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون شو المعذور بشو فائدته؟ فائدة المعذور انه هذا الشيء يلي نحن حكمنا بالعذر لاجله ما بيعد يعتبر ناقض الوضوء، بقية نواقض الوضوء تظل كما هي. كمان هون هذا يلي نحن ما اعتبرنا ناقض مو على الاطلاق بينقض، بس شلون بينقض؟ بيصير على الوقت كمان، كل ما خرج وقت بده يجدد وضوء. لاحظتوا كيف؟ يعني إذا نحن اعتبرناه معذور كل ما طلع وقت صلاة هذا يعتبر ناقض حكمي أو ناقض نظري بدال مثلا ثلاث البول أو بدال الدم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فالعبرة للوقت، بهالوقت إذا واحد عليه قضاء بده يقضي شي 100 فرض بيحسن يصلي 100 فرض، متى ما خرج الوقت ما تحسن يصلي ولا فرض. ليش؟ لأنه صار لازم عليه أنه يجدد وضوء. واضحة كيف الفكرة؟ إذا نحن نواقض وضوء كلها معتبرة إلا اللي لأجله اعتبرنا العذر. هذا اللي اعتبرنا لأجله العذر تحول من كونه ناقض إلى خروج الوقت. وخلال الوقت له أن يصلي من الفرائض والنوافل ما يشاء، هو عم يزرزب. فهذا حكم المعزوخ، هذا أظن بهم للرجال والنسوان يعني. طبعا الدخول اشترطنا فيه انه يظل متوالي بحيث انه ما يتمكن من انه يتوضى ويصلي، بينما البقاء لو لحظة طلع بيظل اسمه معزوخ. طبعا في فرق كبير، هذا بنظري يعني، بيجوز بوقت المغرب ما يبين، بيبين والله، وحتى وقت المغرب بيبين، لكن بالأوقات الطويلة بيبين أكثر بكثير. يعني هون في عندك وقت العشاء بيكون طويل، إذا لحظة طلع خلاص هذا اعتبرته ساعته معزوخ، لاحظوك. بينما حتى يعتبر معزوخ بوقت العشاء بده 6-7 ساعات والصيف يظل هو مثلا عم يشوف هذا الأمر أو أكثر. لا تأخذوا كلامي على الدقة، يعني أنا ما عم بتكلم بالدقة الآن، واضح كيف؟ فهي هي إن شاء الله بذلك بنكون استغرقنا الشرط الأول من شروط الصلاة، هو الطهارة من الحدث. نحكي عن الطهارة من الخبث، واضح كيف؟ إن شاء الله فيما تبقى من الوقت نحكي عن الطهارة من الخبث وبتوقف، ونكون نحن غطينا باب الطهارة كله، يلي طبعا هو خطأ كلامهم، يلي بيعدوا بيقرؤوا أول ما دخلوا الفرنسيين لهون صاروا يقرؤوا علينا أنه هدول المسلمين بس بيعرفوا استنجا واستبرا، لاحظت كيف؟ ما بصح صلاتي بدونه، عرفت كيف؟ فنحن منكون نحن ومثل ما شفتوا الأمر مو بهالقضية السخرية التي يفعلونها بنا، عرفت كيف؟ وأنا عم أقول هذا الكلام مشان تنتبهوا، لأنه هلأ بعصرنا في كتير هجوم عليكم، واضح كيف؟ في كتير مسخرة فيكم، عم يستهزئوا بالقرآن تبعكم، عم يستهزئوا بالنبي تبعكم، عم يستهزئوا، عرفت كيف؟ وأنت لازم تكون صحيح لكل هذه الأمور. هذا أمر مهم. أنا إذا ما صحت صلاتي، أنا عم أقول عن حالي، أنا إذا ما صحت صلاتي لا إشاء حياتي، ما لا طعم النوب، الحياة كلها ما لا معنى إذا أنا ما صحت الصلاة، واضح؟ يعني أنا إذا علاقتي مع ربي ما صحت، سبحانه وتعالى ربط بها الأشياء يعني في نظر بعض خسيسة، هي مهمة لأنه هي علاقتك مع الله، بس ليش ربطها بأشياء خسيسة؟ لأنه أنا خسيس، شايف كي أنا معبى نجاسة، واضح كي، وبحتاج روح على الحمام كل فترة، فلذلك ربطت بالأشياء. يعني إذا في ناس بيستحوا من هذا الكلام يستحي على حاله، لأنه هو أي حقيقته، لاحظت كيف؟ إذا واحد إجا لعندك وقال لك أنا والله ما بروح على الحمام كل 10 أيام مرة، تطلع فيه هيك والله كذاب، تبين عليك كذاب، لاحظتوا هي حقيقتنا. فالواحد لازم يعرف حقيقته في ذلك. فهالأمور هي بيجوز في بعض شيء يستحيى منه، في بعض شيء قذر، في بعض شيء ما هذا، لكن هي هي حقيقة ابن آدم في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان سيدنا النبي لما يطلع من الحمام يقول غفرانك، والله شيء لا شيء بالنسبة لنا نحن، وهذا بركة منه صلى الله عليه وسلم، شربوا بوله وكذا، لكن بالنسبة لنا والله شيء بده غفرانك 100 مرة. لاحظت كيف؟ في عندك طهارة من الخبث، هون في عندك نجاسة مغلظة، هذا أهم شيء بالباب، أنا ما بجوز ما أستغرق كل الباب. في عندك نجاسة مغلظة، في عندك مخففة. طريقة التطهير واحدة، لكن الفرق بيناتهم قديش في معفو عنه. يعني هون ينظر الى الفقه الحنفي على انه في نواحي عمليه، شايف كيف؟ يعني مثلا بالخف قال لك ما بيصير يعني خف يكون بدون خروق، فلذلك حطوا فاصل بين الكثير والقليل. هون كمان يعني في نجاسات الشريعه اتت بالتخفيف فيها، شو يعني؟ يعني معفو عنا، فيش في نجاسات المعفو عنا قد لا حصلكي. فاهم فارق بين المغلظه والمخففه، مو طريقه التنظيف، طريقه التنظيف بالفقه الحنفي ساتي اليها واحده، لاحظتي؟ لكن تفرق بالمعفو عنه قديش مسمح لك انت تصلي فيها، عرفت كيف؟ النجاسه المغلظه اذا كان سائل تحط كفك هيك، مو هيك تحطه، لا هيك بيكون مفروض على الاخير، بيصفى هون في شيء مقعد، بتقدر انه السائل قدر هذا اذا كان مثله او دونه هذا معفو عنه، اذا كان اكثر مو معفو عنه، هي بالنجاسه المغلظه. واذا كانت مو سائل بيقولوا بالوزن، بده يكون وزن درهم يلي هلا بيساوي 3 جرامات تقريبا، الدرهم 3 جرامات، واضح كيف؟ المخففه تمشي على قانون الربع، ربع الثوب، ربع البدن، ربع العبر، واضح كيف؟ تمشي على قانون الأرباع هنا، بينما هي بتمشي على قانون مثل ما أنا هون في يعني في تدقيق عليها أكثر. واضح كيف الفكرة؟ هاي هي. أما طريقة التطهير واحد، ما في فرق بطريقة التطهير. واضح كيف الفكرة؟ طيب، النجاسات المغلظة مثل الخمر وما يسكر. واضح كيف؟ طبعا ما يسكر في خلاف اللي مغلظة أو مخففة، بس طاهرة ما في حدا قال طاهرة إلا في قول ضعيف يعني. لاحظت كيف؟ بعدين عندك الدم المسفوح، هذا مذكور بالقرآن الكريم، والخمر طبعا مذكور بالقرآن الكريم. في عندك لحم الميتة وإهابها، الميتة مو المسق الصوت للذبيحة يلي بتجيبها عند اللحام أو كذا، لا، لما يكون مات تموت. واضح كيف؟ وإهابة يعني مقصود فيه الجلد قبل، هذا قبل الدباغه. هي النجاسات. كمان بول ما يؤكل لحمه وهرؤه، كل شيء يؤكل لحمه. بيجي معنا شوية استثناءات، بول وهرؤ ما يؤكل لحمه. على العموم طبعا أول شيء بني آدم هذا ما بيتاكل لحمه، لكن نجاسته مغلظة. لاحظت كيف؟ والخنزير أيضا لا يؤكل نجاسته مغلظة، والكلب. فيدخل كمان كل شيء من هذه الحيوانات إلا حالات استثنائية جدا ستأتي معنا. واضح كيف؟ هي هي بشكل عام النجاسة المغلظة. وحتى يعني يمكن هلا بدي حط ما لا يؤكل، بس هو كمان له استثناء، يوجد استثناءات، لأن حتى ما يصير توهم، يوجد استثناءات للطرفين، استثناءات. طيب، نعم، خنزير من نجس العين المغلظة، ونحن ذكرناه بالمغلظة. نعم، ما لا يؤكل لحمه، مو هيك؟ نعم، بتحب نحطه لحاله، بنحطه. السؤال عن الخنزير، خنزير كم أيضا. الحنفية قالوا الكلب ليس نجس العين، وإنما النجاسة بتكون بلعابه أو ببوله أو بخرقه، أو كما يعني هلا صايرة موضة كمان، بتلوح بالشارع بتشوف كثير ناس حاملين كلاب، معلش حاملين كلاب بنسميهم، هي فيها نجاسة كبيرة، ولعله بغير مذاهب كمان تكون أغلظ من هيك. النجاسة المخففة مثل بول السراس، بجوز هلا واحد يقول لك شو فائدتها يمكن، لكن انا لما كنت صغير كان في من هدول القدش، كان في كثير منهم بالطرقات. واضح كيف؟ وبيجوز اذا كمان لا صار معكم شيء بيجوز نرجع لهذيك الاحوال. بول ما يؤكل لحمه، بوله الحيوانات اللي يؤكل لحمه بولها نجاسه مخففه. وخرقه الطير ولو لا يؤكل، يعني هذا كمان مخففه. لاحظتوا هدول هنين النجاسات المخففة، بول الفرس، بول ما يؤكل لحمه، خرق الطير ولو لا يؤكل. بول الإنسان لكو هنيك، وما لا يؤكل هنا يشمل الإنسان والحيوان، شايف؟ إلا اللي استثنيناه هدول. هذه هي النجاسات بشكل عام. مثل ما قلت طريقة التطهير واحدة. شو هو؟ في عندك بيقولوا لك نجاسة مرئية، نجاسة غير مرئية. انت تعرف انه هذا الثوب مثلا في عليه بول، بتدور ما تلاقي شيء، هي شو اسمها؟ نجاسة غير مرئية. لاحظوا كيف؟ فالنجاسة المرئية هو بزوال، زوال ما تراه، زواله بالطرق المعتادة. الله ما كلفك انه تستعمل هالمنظفات القوية وكذا، تغسله مرتين ثلاثة حتى يزول بالطرق المعتادة، شايف كيف؟ اللي هي الماء اساسا. لا، غير مرئية هي في الفقه الحنفي بدها توصل ثلاث مرات. واضح كيف فكرة؟ فهذا بالنسبة للنجاسة المرئية وغير المرئية. اذا مثل ما قلت انتبهوا لهالنقطة، بين المغلظة المخففة ما في فرق ب طريقة التطهير، في فرق بالكمية المعفو عنها. هلأ لح نخلص نحن، بس في آخر شيء، طرق التطهير في الفقه الحنفي متعددة. شايف كيف؟ الماء أو أي شيء قالع للنجاسة ممكن. فلا، في بعض السوائل ما بتكون قالعة للنجاسة، في بعضها مثل الخل ومثل البنزين بيكون قالع، هذا مطهر عند الحنفي. لكل شيء نجاسة مرئية ممكن إزالتها بشيء غير الماء بيجوز. لاحظتوا كيف؟ طيب بعدين في عندك بالنسبة للأرض، الأرض في هاي الجفاف، في عندك أشياء جزئية بالنسبة للأرض الجفاف، لاحظت كيف؟ بالنسبة للخف أو النعل الدلك، أنت دلكته بالأرض، بالنسبة للسطح هذا الأملس مثل هذا المسح، كل شيء سطح أملس يطهر بالمسح، هذا ما يعني مسحه بخرقة أو كذا، ما بتحتاج إلى ماء، مو مسح يعني مسح بالماء، لاحظت كيف؟ في شيء اسمه الاستحالة، أكثر مثال بيضربوه عليه هو الخمر لما يستحيل إلى خل، أنا كنت أظن بس طلع ظني غلط إنه هذا الجيلو يلي بناكله هو استحالة، بس هو مو استحالة لأنه ضل على طبيعة العظم، واضح كيف؟ فلذلك انتبهوا منه، هذا في معظمه ما بيكون شرعي، بيكون مأخوذ من دول أجنبية وكذا، فهذا ما اسمه استحالة أنا في ظني، أنا كنت أظنه استحالة لكن ما هو استحالة. في عندك المني ذكر معنا، إذا كان جاف يطهر بالفرق، واضح كيف؟ طبعا الماء هو عند كل المذاهب يطهر، والحنفية ألحقوا بالماء كل سائل قالع، هلأ مثل اللبن هذا ما في قوة دفع، لاحظوا كيف ما بيكون سائل قالع. نعم والله أنا بشوفها باللبن أكثر، اللبن بتلاقي هيك خاتر وهذا ما في قوة دفع منه، بالحليب إذا مغشوش كثير بيكون في قوة دفع بهالشكل. تقريبا نكون خلصنا أبواب الطهارة كلها، نتكلم بعد إن شاء الله في دروس قادمة إذا الله وفق، نتكلم على بقية شروط الصلاة. صلى الله عليه وسلم.